جرت مراسم جنازة الراحل كانغ سوك جو عضو اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري نائب مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كجنازة الدولة يوم 22 في بيونغيانغ. شارك فيها هونغ بيونغ سو، باك بونغ جو، تشيريونغ هي وغيرهم من أفراد لجنة جنازة الدولة وأفراد عائلة الراحل. قبل خروج نعش الراحل وقفوا دقيقة صمت حدادا له. جرت حفلة التشييع في جفنة الشهداء الوطنيين في قرية سمي. ألقى تشيريونغ هي عضو حية رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري نائب رئيس لجنة الحزب المركزية كلمة رسائية، وقال فيها إن فقدان الثوري الحقيقي السياسي للكوفي مثل كانغ سوك جو يغدو خسارة كبيرة بالنسبة لحزب الأمل الكوري وأبناء الشعب الكوري. دفن رفات الراحل وغطى أفراد عائلته وأفراد لجنة جنازة الدولة ترابا عليه. وضع أمام قبره إكليل الزهور بالاسم الكريم للمارشال المحترم كيم جونغ أون، كما أوضعت أمامه أكاليل الزهور بأسماء اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري وحية رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومجلس الأزراء لها. وقف جميع المشاركين دقيقة الصمت حدادا للراحل.